بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى: اعتقاد أحمد بن حنبل رضي الله عنه. أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله قال: حدثنا عثمان بن أحمد بن عبد الله بن بريد الدقيقي قال: حدثنا أبو محمد الحسن بن عبد الوهاب أبو العنبر قراءة من كتابه في شهر ربيع الأول سنة 93 و200 قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان من قريب تنيس قال: حدثني عبدوس بن مالك العطار قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل يقول: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بهم، وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد استمعنا إلى ما ذكره القارئ جزاه الله خيرا من مقدمة هذه الرسالة النافعة الماتعة التي هي رسالة أصول السنة لإمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله جل وعلا. وهذه الرسالة ثابتة عن إمام أهل السنة والجماعة، وذلك لما يلي: أولاً، هذه الرسالة أوردها بعض الأئمة رحمهم الله في كتبهم، كما سمعنا من قراءة القارئ من جهة نقله عن أصول السنة لإمام اللالكائي رحمه الله جل وعلا. فالإمام اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة ذكر وأورد هذه الرسالة عندما ساق اعتقاد أئمة السنة في باب الاعتقاد وفي باب التوحيد. كذلك أورد هذه الرسالة ابن أبي يعلى رحمه الله في طبقات الحنابلة. وكل من إيراد اللالكائي رحمه الله وكذلك إيراد ابن أبي يعلى رحمه الله في طبقات الحنابلة بإسنادين مختلفين يلتقيان في أبي محمد الحسن ابن عبد الوهاب البصري رحمه الله، وهذا يدل على صحة نسبة هذه الرسالة حيث نقلها أئمة الدين في مصنفاتهم. الأمر الثاني، هذه الرسالة كذلك كان أهل العلم رحمهم الله ينقلون عنها ومنها، كما نقل عنها الذهبي رحمه الله في كتاب العرش، ونقل عنها كذلك عبد الغني المقدسي رحمه الله في كتاب الاقتصاد، ونقل عنها كذلك ابن قدامة رحمه الله في تحريم النظر في كتب الكلام. وهذا كله يدل على صحة نسبة هذه الرسالة للإمام أحمد رحمه الله. كذلك من يترجم للإمام أحمد أو لعبدوس ابن مالك العطار الذي يرويها عن أحمد يذكر وينقل هذه الرسالة أو ينقل أشياء من هذه الرسالة، كما فعل ابن مفلح برهان الدين في كتاب المقصد. رابعا، أهل السنة رحمهم الله في شروحاتهم يثبتون هذه الرسالة لإمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله، ومن ذلك شرح شيخنا الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، كذلك شرح شيخنا الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله، فإنهم أيضا يثبتون هذه الرسالة، وجماعات من أهل العلم يشرحون هذه الرسالة، وهذا كله يدل على صحة نسبة هذه الرسالة للإمام أحمد رحمه الله جل وعلا. وهذه الرسالة تعرف بأصول أهل السنة أو بأصول السنة، بأصول السنة، وكذلك تعرف أيضا برسالة عبدوس ابن مالك، تعرف أيضا برسالة عبدوس ابن مالك الذي هو أبو محمد العطار، الذي أخذ هذه الرسالة سماعا من أبي عبد الله الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله. وعبدوس ابن مالك أبو محمد العطار كانت له عند أبي عبد الله منزلة عظيمة، وكان أبو عبد الله أعني أحمد رحمه الله له أنس شديد به، وكان يقدمه ويجله ويحترم عبدوس ابن مالك، كما ذكر ذلك الخلال رحمه الله، وكما ذكر ذلك الذهبي رحمه الله أيضا. كذلك عبدوس هذا روى عن أحمد مسائل لم يرويها غيره، ولم تقع إلينا هذه الرسائل كلها. وكما ذكرنا من شدة التصاق هذه الرسالة بعبدوس بن مالك، كان يسمي بعض أهل العلم هذه الرسالة برسالة عبدوس بن مالك فيما نقله عن أحمد في أصول السنة. وهذه الرسالة قد قال بعض المترجمين لعبدوس بن مالك، قال: ووقع إلينا منها شيء أخرجه أبو عبد الله في جماع أبواب السنة، ما لو رحل رجل إلى الصين في طلبها لكان قليلا، ما لو رحل رجل إلى الصين في طلبها لكان قليلا. رسالة في أصول السنة، وهي في ورقات قليلة، يقول بعض أهل العلم: ما لو رحل رجل إلى الصين من أجل طلب هذه الرسالة لكان قليلا. وهذا يدل على أهمية هذه الرسالة، وعلى أهمية هذا الكتاب، وعلى أهمية ما في هذه الرسالة الذي هو اعتقاد أهل السنة، الذي هو اعتقاد أهل الحديث والأثر، الذي هو اعتقاد السلف الصالح الذين قد بنوا اعتقادهم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، على فهم سلف هذه الأمة. فهذه الرسالة العظيمة وما تحويه من معاني جليلة ومن أصول أهل السنة في أبواب الاعتقاد، قال بعض أهل العلم رحمهم الله: ما لو رحل رجل إلى الصين في طلبها لكان قليلا. قال أحمد رحمه الله: أصول السنة عندنا أصول جمع أصل، وهو في اللغة ما ينبني عليه غيره، ما ينبني عليه غيره. وفي الاصطلاح يطلق الأصل على أربعة أمور: على الراجح، وعلى الدليل، وعلى الاستصحاب والمستصحب، وعلى القاعدة الكلية. لما يقول والأصل في هذا الباب كذا، أي والدليل في هذا الباب كذا، أو الأصل في هذه المسألة كذا، فالمقصود بذلك إطلاق آخر، ألا وهو القاعدة الكلية في هذا الباب كذا، أو يقال والأصل كذا، أي بقاء ما كان على ما كان من جهة الاستصحاب. فإطلاق الأصل على أربعة أمور: على الراجح، وعلى المستصحب أو المستصحب، وعلى المستصحب، وعلى القاعدة الكلية، وعلى الدليل. وأحمد رحمه الله له رسائل في الاعتقاد، أهمها هذه الرسالة التي هي رسالة عبدوس ابن مالك العطار. وهناك رسائل أخرى قد نقلها أئمة الإسلام عن أحمد، مثل رسالة مسدد ابن مسرهد الذي راسل أحمد رحمه الله وهو بصري، كتب للإمام أحمد رحمه الله أن يكتب له بسنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. مسدد بن مسرهد كاتب أحمد أن يكتب له بسنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه فيما أشكل عليه، وفيما وقع في أمر الفتنة، وفيما وقع الناس فيه من الاختلاف في القدر والرفض والاعتزال وخلق القرآن والإرجاء. فلما ورد الكتاب إلى أحمد من مسدد بكى أحمد رحمه الله، بكى أحمد رحمه الله وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. يزعم هذا البصري أنه أنفق على العلم مالا عظيما وهو لا يهتدي إلى سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، ثم كتب له مسائل في الاعتقاد. بكاء أحمد رحمه الله لشدة حرصه رحمه الله على أن يتعلم الناس العقيدة الصحيحة، وأن يكون إنفاق طالب العلم إنفاقا صحيحا من جهة طلبه للعلم، ومن جهة أن ينفق المال في أول الأمر في تعلم العقيدة الصحيحة، وفي تعلم المنهاج السليم، وفي تعلم التوحيد، وأن ينفق المسلم وقته وأن يبذل ماله في تعلم العقيدة الصحيحة. فمسدد كان من رواة الأحاديث، وكان من الثقات رحمه الله جل وعلا، ولكن أحمد رحمه الله بكى على ما كان من مسدد، أنه قال يزعم هذا البصري أنه أنفق على العلم. أنفق على أي علم؟ على علم الشرع وعلى علم الشريعة، ولكن قدم أشياء كان الواجب عليه أن يقدم: علم العقيدة، وعلم الاعتقاد، وعلم التوحيد، على غيره من العلوم. فقال أحمد رحمه الله يزعم هذا البصري أنه أنفق على العلم مالا عظيما وهو لا يهتدي إلى سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، مع أن مسدد كان في العلم وكان في طلب العلم وكان يبحث في علوم الشريعة، ومع ذلك يبكي أحمد رحمه الله. فكيف لو رأى إمام أهل السنة حال كثير من المسلمين من أنفق ماله في الاستغراق في المباحات، بل من أنفق ماله عياذا بالله فيما حرم الله جل وعلا، بل في من أنفق ماله في الشبهات، أن يكون على عقيدة أشعرية أو أن يكون على عقيدة ماتريدية أو أن يكون على عقيدة حزبية من جهة الحزبيات المنتشرة في زماننا، إما حزبية ليبرالية أو حزبية علمانية أو حزبية إخوانية أو حزبية تبليغية، وينفقون الأموال في تعلم الشبهات وفي الإنفاق على الشبهات وفي الإنفاق في بث الشبهات، بل أنهم قد ينشئون قنوات لمثل هذه الحزبيات ولمثل هذه الأفكار الضالة. فإن البكاء على هؤلاء أشد، والبكاء على هؤلاء أعظم، والبكاء على هؤلاء أولى، الذين قد أنفقوا أموالهم وضيعوا أوقاتهم في بث الشبهات على أبناء المسلمين، يريدون نصرة حزب الشيطان عياذا بالله. فإذا كان أحمد رحمه الله يبكي على تفويت مسدد شيء من العلم الشرعي، فالبكاء على هؤلاء أشد وأعظم وأولى. فمع جلالة قدر مسدد في العلم كان هذا الأمر من إمام أهل السنة أحمد رحمه الله، فكيف نقول بمن ابتلي بالانصراف عن طلب العقيدة؟ لذلك الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله قال: وقد بلغ كثير من الناس الدكتوراه وهو صفر في تعلم العقيدة، وهو صفر في تعلم العقيدة. الإنسان سيسأل في قبره عن ثلاث مسائل: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وهذه الأسئلة هي أسئلة القبر، لن تسأل عن أشياء من أمور الدنيا، لن تسأل عن أشياء من أمور حياتك وأمور معاشك من جهة هل كذا وهل كذا، إنما سيكون السؤال عن مسائل الدين، سيكون السؤال عن مسائل الدين، وليس الجواب في القبر بالمحفوظ، وليس الجواب في القبر بأن الإنسان يذاكر ثم بعد ذلك يجيب، لا، الجواب في القبر على ما كنت عليه في هذه الدنيا، على ما كنت عليه في هذه الدنيا من جهة أنك عبدت الله جل وعلا على الطريقة الصحيحة، وأنك اتبعت نبي الله صلى الله عليه وسلم على المنهاج الصحيح، وأنك استسلمت لهذا الدين استسلاما بالتوحيد والانقياد لله تعالى بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. هنا سيقول المؤمن: الله ودين الإسلام ونبي هو محمد صلوات ربي وسلامه عليه. أما الكافر والمنافق فيقول: ها ها لا أدري، ها ها لا أدري، مع أنه قد يكون في الدنيا تنطلق مثل هذه المسائل على لسانه انطلاقا سريعا، ولكن العبرة في القبر على ما كان عليه الإنسان من الاعتقاد الصحيح من المشي على منهاج الإسلام وعلى منهاج الشريعة الإسلامية. فلا تكن يا عبد الله صفرا في باب الاعتقاد، لا تكن صفرا في باب الاعتقاد. بعض الناس يتخرج بل من الجامعات الشرعية، وعندما تسأل هذا الطالب أو هذا المتخرج مسائل في الاعتقاد وهي من فروض الأعيان يقول ها ها لا أدري، يقول ها ها لا أدري. لذلك حكي عن شيخ مشايخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله أن طالبا على وشك التخرج ليس بينه وبين التخرج إلا أن يستلم الشهادة من إحدى كليات الشريعة، فسأله عن مسألة ألا وهي معنى شهادة الزور، معنى شهادة الزور. فقال الشيخ رحمه الله هي الشهادة التي ستأخذها بعد قليل، هي الشهادة التي ستأخذها بعد قليل في السنة الرابعة أو متخرج ولا يعرف شهادة الزور. فكذلك عياذا بالله إذا كان الأمر أعظم من ذلك، لا يعرف من العقيدة إلا العقيدة الأشعرية، لا يعرف من العقيدة إلا العقيدة الماتريدية. ذلك سألت طالبا في إحدى المقابلات عن معنى قول الله جل وعلا وهو في السنة الرابعة وجاء ربك، قال وجاء أمر ربك، وجاء أمر ربك. وهذه العقيدة كما هو معلوم عقيدة الأشاعرة. شاهد أن الواجب على المسلم أن يتعلم العقيدة، أن يتعلم العقيدة الصحيحة، فإنه يقرأ القرآن، فيجب عليه عند قراءة القرآن أن يتدبر هذا القرآن ويتفهم هذا القرآن على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه كما قال الشافعي رحمه الله. كذلك سيقرأ الأحاديث النبوية، فيجب عليه أن يتعلم ما كان من شرح هذه الأحاديث وفق ما جاء في الكتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة. وهذا المجلس من مجالس العلم إنما هو في بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة. فأصول كما ذكرنا، هناك رسائل أخرى جاءت عن أحمد في رسالة الأسطرخي أحمد ابن جعفر، وقد ساقها ابن أبي يعلى، ولكن الرسالة فيها نظر من جهة نسبتها إلى أحمد رحمه الله، فإن فيها مسائل مخالفة لمنهج أحمد، مسائل مخالفة لمنهج أحمد، ألا وهي رسالة الأسطرخي أحمد ابن جعفر. لذلك الذهبي رحمه الله قد تكلم عن هذه الرسالة وقال وهي محل نظر، وقدح فيها قدحا شديدا. كذلك تكلم عن هذه الرسالة وردها ابن الوزير في العواصم من القواسم، ونقل عن رسالة أحمد ابن جعفر الأسطرخي نقل عنها مواطن شيخ الإسلام. فقد يقول قائل كيف ينقل شيخ الإسلام هذه المواطن مع أن نسبتها باطلة؟ الجواب أنه نقل منها ما هو موافق لاعتقاد أهل السنة، ما هو موافق لاعتقاد أهل السنة. فالصواب أن رسالة أحمد بن جعفر رسالة لا تصح نسبتها إلى أحمد بن حنبل رحمه الله. فهذه رسائل رسالة عبدوس بن مالك العطار، ورسالة مسدد، ورسالة أحمد بن جعفر، وقلنا أن رسالة أحمد بن جعفر لا تثبت. كذلك رسالة الردع الجهمية أيضا لأحمد رحمه الله. أصول السنة ذكرنا أن أصول جمع أصل، وهو في اللغة ما يبنى عليه غيره، وأما في الاصطلاح فقد ذكرنا أن أصول قد يطلق على الراجح والاستصحاب والقاعدة الكلية والدليل. وأما معنى السنة من جهة اللغة والشرع فمن جهة اللغة السنة هي الطريقة المسلوكة، وأصلها من قولهم سننت الشيء بالمسن إذا أمررته عليه حتى يؤثر فيه سنًا أي طريقًا، سنًا أي طريقًا. كذلك من معاني السنة الدوام، فقولنا كما قال الكسائي فقولنا سنة معناه الأمر بالإدامة، من قولهم سننت الماء إذا واليت في صبه. وقال الخطابي رحمه الله أصلها الطريقة المحمودة، فإذا أطلقت السنة فتنصرف إلى الطريقة المحمودة، وقد يستعمل في غيرها مقيدة، كقوله صلوات ربي وسلامه عليه من سن سنة سيئة. وقيل بل المقصود بالسنة الطريقة المعتادة سواء كانت حسنة أو سيئة. كذلك هؤلاء استدلوا بالحديث من سن سنة حسنة فله أجرها، ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها. هذا من جهة اللغة. أما من جهة الشرع فالسنة في الشرع تطلق على أربعة إطلاقات. الإطلاق الأول ما جاء في السنة بمعنى الحديث، وذلك في تعريف السنة بمعنى الحديث هو قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره، وزاد بعض أهل العلم كما ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري وأظن في كتاب الإعصام بالسنة قال وما هم بفعله، وما هم بفعله. ويدل على ذلك أنها بمعنى الحديث ما ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي، يعني والحديث النبوي. كذلك من الإطلاقات تطلق على ما يقابل البدعة، كما جاء في الحديث فمن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي، يعني عليكم بالعقيدة الصحيحة واتباع العقيدة الصحيحة الثابتة بالكتاب والسنة. ممن استعمل هذا اللفظ في هذا المعنى الإمام أحمد رحمه الله في هذه الرسالة لما قال أصول السنة، يعني أصول العقيدة الصحيحة، أصول العقيدة الصحيحة. كذلك ما جاء في كتاب السنة لعبد الله ابن أحمد رحمه الله، كذلك كتاب السنة ابن أبي عاصم وغير ذلك من أهل العلم. فهذه الكتب كلها في العقيدة كتبها العلماء السابقون وسموا هذه الكتب بالسنة أي العقيدة الصحيحة، لأن فيها اتباع الكتاب والسنة وأن ذلك واجب، وكذلك ما ينصون عليه من ذكر اعتقاد أهل السنة وكذلك من ذكر الرد على الفرق الضالة التي خالفت الكتاب والسنة. فتميز أهل السنة بالسنة وأصبحت علما وشعارا بالنسبة بالنسبة لهم. كذلك من الإطلاقات إطلاق الثالث: كل ما جاء في الكتاب والسنة هو سنته صلى الله عليه وسلم، وهي طريقته صلوات ربي وسلامه عليه، كما جاء في الحديث: فمن رغب عن سنتي فليس مني. من رغب عن كل ما جئت به في الكتاب والسنة وعن طريقة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه فليس منه. الإطلاق الرابع والأخير ما يطلقه أهل أصول الفقه وأهل الفقه من جهة السنة الذي هو المندوب والمستحب وما ليس بواجب. قال أحمد رحمه الله: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أصول أهل السنة المقررة شرعا، وهي من القواعد الثابتة، الاستمساك والتمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، ويكون ذلك بالتمسك بالكتاب والسنة وما عليه الصحابة الكرام من فهم الكتاب والسنة ومن سار على طريقتهم من السلف الصالح. فمن أصول أهل السنة المقررة شرعا، وهذا الأصل من القواعد الثابتة، الاستمساك والتمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. والصحابي على الصحيح من جهة تعريفه هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، ولو تخلل ذلك ردة على الأصح، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله. هذه الفقرة التي ذكرها أحمد رحمه الله بيانها فيما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نقرأ قبل ذلك الفقرة كاملة. نعم. قال رحمه الله تعالى: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بهم، وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة. نص أحمد رحمه الله على أن أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه والاقتداء بهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: كانوا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة، الاعتصام بالسنة نجاة، وهذا الأمر منقول عن الزهري رحمه الله، فإن الدارمي رحمه الله في سننه قال: إن الزهري قال: كان من مضى من علمائنا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة، الاعتصام بالسنة نجاة. كذلك أحمد رحمه الله كان يقول: واتباع السنة نجاة، وهي التي نقلها أهل العلم كابرا عن كابر، نقل أهل العلم كابرا عن كابر. فقول شيخ الإسلام هنا كانوا يقولون يعني السلف، وكما قال الزهري رحمه الله: كان من مضى من علمائنا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة. قال شيخ الإسلام: كانوا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة. قال مالك رحمه الله: السنة مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذا حق، فإن سفينة نوح إنما ركبها من صدق المرسلين واتبعهم، وأن من لم يركبها فقد كذب المرسلين، واتباع السنة هو اتباع الرسالة. وأن اتباع السنة هو اتباع الرسالة جاءت من عند الله، فتابعها بمنزلة من ركب مع نوح السفينة باطنا وظاهرا. المتخلف عن التمسك بالسنة في هذه الدنيا وفي هذه الحياة إلى قيام الساعة ما هو حاله؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله: والمتخلف عن اتباع الرسالة بمنزلة المتخلف عن اتباع نوح عليه السلام وركوب السفينة معه. يقول القائل: لو كنت في زمن نوح لآمنت بنوح ونجوت بركوب السفينة. ثم ترى حال هذا القائل في زماننا، قد ترك اتباع الرسالة، قد ترك اتباع الرسالة بترك الكتاب وترك السنة وترك ما كان عليه السلف الصالح. ذلك قال شيخ الإسلام: والمتخلف عن اتباع الرسالة بمنزلة المتخلف عن اتباع نوح عليه السلام وركوب السفينة معه. ذلك يا إخواني يجب علينا أن نتعلم العقيدة الصحيحة، يجب علينا أن نتعلم العقيدة الصحيحة. فالمتخلف عن اتباع الرسالة، وأعظم ما أتخلف عنه في اتباع الرسالة أن تترك العقيدة الصحيحة، أن تترك العقيدة الصحيحة. فالواجب علينا إذا أردنا النجاة لأنفسنا والنجاة لأهل بيتنا والنجاة لبلدنا والنجاة للناس، أن نتعلم العقيدة الصحيحة، وأن نعلم أهل بيتنا العقيدة الصحيحة، وأن نعلم أولادنا وبناتنا وزوجاتنا العقيدة الصحيحة. فإنه كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: والمتخلف عن اتباع الرسالة بمنزلة المتخلف عن اتباع نوح عليه السلام وركوب السفينة معه. ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهكذا إذا تدبر المؤمن العليم، هكذا إذا تدبر المؤمن العليم سائر مقالات الفلاسفة وغيرهم من الأمم التي فيها ضلال وكفر، وجد القرآن والسنة كاشفين لأحوالهم ومبينين لحقهم ومميزين بين حق ذلك وباطله. كذلك إن تدبر المؤمن العليم مقالات الليبرالية، مقالات العلمانية، مقالات الروافض، مقالات الصوفية، مقالات الجماعات الحزبية، وجد القرآن والسنة كاشفين لأحوالهم. ثم قال رحمه الله عن فضل الصحابة وعن ما كان من الصحابة، لذلك قال أحمد رحمه الله هنا: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. بعض الناس يقول: أنا قرآني، ولا يأخذ بالسنة. وأما أهل السنة وأهل الإسلام ليس القرآن فقط والسنة فقط، بل على فهم سلف هذه الأمة. فهذا الذي قال عن نفسي أنا قرآني ترك السنة وترك ماذا؟ فهم السلف، وترك ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، كما سوف نبين حال بعض هؤلاء الذين وصفوا أنفسهم بكونهم قرآنيين، وأنهم ليسوا على مذهب، بل هم يعني يصفون أنفسهم بأنهم قرآنيين في كلام قبيح لهم عياذا بالله. السلف تمسكوا بالقرآن وتمسكوا بالسنة وما كان عليه سلف هذه الأمة، كما قال أحمد رحمه الله: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله والاقتداء بهم. شيخ الإسلام رحمه الله يبين ذلك لما كان من أصول أهل السنة التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله. قال شيخ الإسلام والصحابة كانوا أعلم الخلق بذلك، كما كانوا أقوم الخلق بجهاد الكفار والمنافقين، كما قال فيهم عبد الله بن مسعود: من كان منكم مستنًا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أبر هذه الأمة قلوبًا وأعمقها علمًا وأقلها تكلفًا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. قال شيخ الإسلام: فأخبر عبد الله بن مسعود عنهم بكمال بر القلوب مع كمال علم، مع كمال عمق العلم، بكمال بر القلوب مع كمال عمق العلم. قال: وهذا قليل في المتأخرين، وهذا قليل في المتأخرين. أبر قلوبا وأعمق إيش؟ علما. فأخبر عنهم بكمال بر القلوب مع كمال عمق العلم، وهذا قليل في المتأخرين، فإن أهل بر القلوب وحسن الإرادة وصلاح المقاصد يحمدون على سلامة قلوبهم من الإرادات المذمومة، ويقترن بهم كثيرا عدم المعرفة. عندهم متأخرين، عند كثير منهم قد يكون عندهم بر في القلوب، لكن عندهم نقص في مسائل العلم وعدم المعرفة وإدراك حقائق أحوال الخلق. وأما أصحاب محمد صلوات ربي وسلامه عليه فكانوا أبر الخلق قلوبا وأعمقهم علما. وفي المقابل الذي قد يكون متعمقا في العلم قد لا يكون عنده البر في القلب. ذلك شيخ الإسلام رحمه الله قال: وأهل التعمق في العلوم قد يدركون من معرفة الشرور والشبهات ما يوقعهم في أنواع الغي والضلالات، لأنهم ليس عندهم إيش؟ برًا في قلوبهم، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن المتكلمين قال أو الفلاسفة، قال رحمه الله: أوتوا ذكاءً ولم يؤتوا ماذا؟ أوتوا ذكاءً، أوتوا ذكاءً ولم يؤتوا زكاءً، أوتوا ذكاءً ولم يؤتوا ماذا؟ ولم يؤتوا زكاءً، من جهة تزكية النفوس. ثم قال شيخ الإسلام: وأصحاب محمد كانوا أبر الخلق قلوبا وأعمقهم علما، إلى آخر ما ذكره رحمه الله. فأصول أهل السنة التمسك بما كان عليه الصحابة والاقتداء بهم، كما قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: تفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: يا رسول الله، ومن هي؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وسكت. لا، وأصحابي. ما كان على مثل ما كان عليه اليوم وأصحابي، وفي رواية: الجماعة. قال الشيخ الألباني رحمه الله: ورواية ما كان عليه اليوم أنا وأصحابي تفسر ماذا؟ رواية الجماعة. فلو قال قائل: ما هي جماعة المسلمين؟ هل هي جماعة المسلمين؟ هي جماعة الإخوان المسلمين؟ هي جماعة التبليغ؟ الصوفية؟ الليبرالية؟ الديمقراطية؟ العلمانية؟ ننظر إلى هؤلاء، هل هم كانوا على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ الجواب لا. ذلك ضلل أهل العلم رحمهم الله مثل هذه الفرق وهذه الجماعات وهذه الحزبيات. فالضابط في تفسير الجماعة ما جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في رواية قال: الجماعة. قال الشيخ الألباني رحمه الله: ويفسر رواية الجماعة ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فمن كان متمسكا بما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم فإنه على سنة وعلى خير كما قال أحمد، أصول السنة عندنا. هذا هو الميزان، الكتاب والسنة وما كان عليه سلف هذه الأمة. نعم. قال رحمه الله: وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة. وترك البدع وكل بدعة ضلالة، من أصول أهل السنة كذلك ترك البدع والأهواء. فإن أحمد رحمه الله لما ذكر أصول أهل السنة من التمسك بالكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة ومن تبعهم من السلف، ناسب بعد ذلك أن يحذر من ضد السنن والاتباع. عرفت الشيء لا للشيء ولكن لتوقيه، وكما قال المتنبي: وبضدها تتبين الأشياء. ألا وهي البدع. فهذا الترتيب من أحمد ترتيب ماذا؟ بديع. وأحمد رحمه الله في أول هذه الرسالة ذكر مصادر التلقي عند أهل السنة: الكتاب والسنة وما أجمع عليه السلف، كما فعل البربهاي رحمه الله في شرح السنة، وفعل ذلك غيره من أهل العلم. المصادر التلقي عند أهل السنة لو ضبطها الإنسان فإنه سينضبط عنده اعتقاده وسينضبط عنده منهاجه. إنما حصل عند الناس هذا الاضطراب وهذا التشتت وهذا التبعثر لأنهم لم يضبطوا مصادر التلقي: الكتاب والسنة والإجماع، ما كان عليه السلف الصالح. الصوفية مصادر التلقي عندهم الوجد والذوق والكشف، المتكلمون تقديم العقل على النقل، إلى غير ذلك المصادر التلقي عند أهل البدع والأهواء. فأحمد رحمه الله لما ذكر أصول أهل السنة التمسك بالكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح، ناسى بعد ذلك أن يحذر من ضد السنن والاتباع ألا وهي البدع. فإن سبب ظهور البدع في كل أمة هو خفاء سنن المرسلين فيهم. سبب ظهور البدع في كل أمة خفاء سنن المرسلين فيهم. فإذا حصل للسنة خفاء ظهرت إيش؟ البدع. وإذا قويت السنة حصل للبدعة خفاء. وظهور السنة يحتاج إلى رجال يظهرون هذه السنة ويعتقدون هذه السنة ويقومون بهذه السنة ويدرسون هذه السنة ويبثون هذه السنة وينشرون هذه السنة. فيحتاج إلى جنود من جند الله جل وعلا وهم الغالبون. وإذا جعلك الله جنديا من جنوده فالفضل لمن؟ لله جل وعلا. فالفضل لله جل وعلا. اعلموا إذا أظهر أهل السنة السنة وأظهروا العقيدة الصحيحة وأظهروا ما كان عليه السلف الصالح من هذه السنن وهذه الآداب وهذه المشروعات والشرعيات، اعلموا أن البدعة إلى خفاء وأن البدعة إلى انحدار. لكن إذا تساهل الناس في تطبيق ما كان عليه السلف فإن البدع تنتشر في الناس والأهواء تنتشر في الناس. دين الله باقي بلا شك، دين الله باق بلا شك، وانحدار البدع يكون بإظهار السنن، يكون بإظهار السنن. وترك البدع والأهواء قد جاء التحذير منها في أحاديث كثيرة، والحث على ترك البدع كذلك التحذير من البدع والأهواء قد جاء في أحاديث كثيرة كما صح عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: وكل بدعة ضلالة. وكما صح في حديث جابر في خطبة رسول الله صلوات ربي وسلامه يوم الجمعة: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. كذلك كما جاء في حديث العرباض: ابن سارية المشهور المعروف لما حذر نبينا صلوات ربي وسلامه عليه وقال: وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، ثم قال: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. نعم. قال رحمه الله: وترك الخصومات والجلوس مع والجلوس وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. ثم قال رحمه الله: وترك الخصومات. من أصول أهل السنة ترك الخصومات، والخصومات جمع خصومة، وهي الجدال والنزاع، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، ما الواجب؟ فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إلى آخر ما جاء في الآيات. فهذا الواجب على المسلم أن يترك الخصومات، كما جاء ذلك كذلك عن كثير من السلف، ومنه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كما ذكر ذلك الطبري رحمه الله، قال: ما جاء في قول الله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، وفي قوله: الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، وفي قوله: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، قال: وقوله: أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه، ونحو هذا في القرآن، قال: أمر الله المؤمنين بالجماعة، ونهاهم عن الاختلاف والفرقة، وأخبرهم أنه إنما هلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات في دين الله جل وعلا. كذلك جاء عن كثير من السلف النهي عن ذلك وعدم الدخول في أبواب الخصومات. ومن المفاسد الناتجة عن الخصومات في الدين، والمقصود بالخصومة هنا الخصومات فيما ليس فيه فائدة، وإنما جدال بالباطل. من المفاسد الناتجة عن الخصومات في الدين والجدال والمراء، أولا أن هذه الخصومات مظنة الوقوع في الشكوك، مما يحدث كثرة التنقل والخروج عن جماعة أهل السنة. هذه الخصومات مظنة الوقوع في الشكوك، مما يحدث كثرة التنقل والخروج عن جماعة أهل السنة، كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. وقال رجل للحكم بن عتيبة رحمه الله: ما حمل أهل الأهواء على هذا؟ قال الخصومات. وكما قال أشهب: سمعت مالكا يقول: كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما نحن عليه، إذا لا نزال في طلب الدين، أي أننا لن نعتنق ماذا؟ الدين. كلما جاءنا رجل أجدل من آخر اتبعناه، ثم جاء ثالث واتبعناه، ثم جاء رابع واتبعناه، ما زلنا في طلب إيش؟ الدين. والواجب الثبات على التوحيد، والثبات على السنة، والثبات على العقيدة الصحيحة. ثانيا من المفاسد الناتجة عن الخصومات الوقوع أو مظنة الوقوع فيما يحبط العمل، وذلك إذا حصل إلى زرع الشكوك واعتقاد ما لا يجوز في أبواب التوحيد والإلهية، ذلك كان من أنواع الكفر الشك. ذلك قال معاوية بن قرة: الخصومات في الدين تحبط العمل. كذلك من المفاسد الناتجة عن الخصومات والجدال أن في الخصومات مجالسة لأهل الباطل، أنك تخاصم من؟ مبتدعا أو صاحب هوى، وهذا فيه مجالسة لأهل الباطل، وقد حذر السلف رحمهم الله من مجالسة أهل الباطل. ذلك قال أحمد رحمه الله هنا: والجلوس إلى أهل الأهواء. فمن أسباب المجالسة الخصومة، فإذا كنت تصاحب صوفيا أو أشعريا أو رافضيا عياذا بالله، فإنك ستكون معه دائما في عش في خصومة وفي نقاش، أو أنك تتابع هذا الأشعري عياذا بالله، أو تتابع هذا الرافض عياذا بالله، أو تتابع هذا الحزبي عياذا بالله. ذلك والسلف نهوا رحمهم الله عن مجالسة أهل الأهواء لأنها مظنة الخصومات، ومظنة أن الإنسان قد يضعف أثناء الخصومة، أو أنه يلين قلبه بمجالسة أهل الأهواء ويلبس عليه ذلك. قال أبو قلابة، وكان أدرك يعني أبا قلابة أدرك غير واحد من أصحاب رسول الله صلوات ربي وسلامه، قال: لا تجالسوا أصحاب الأهواء، أو قال أصحاب الخصومات، فإني لا أمن أن يغمسوكم في ضلالاتهم أو أن يلبسوا عليكم بعض ما تعرفونه. قال أيوب مثني على أبي قلابة، قال: وكان والله من الفقهاء ذوي الألباب. كذلك من المفاسد في الخصومات والمجادلات لأهل البدع والأهواء دون ضوابط شرعية أن هذه الخصومات تمرض القلوب، تمرض القلوب. فقد جاء عن الحسن رحمه الله أنه قال: لا تجالس صاحب بدعة فإنه يمرض قلبك. هذا حق، ما تخرج من صاحب البدعة على خير، إما أن يمرض قلبك من جهة إدخال عليك الشبهات، أو إذا كان من أصحاب الشهوات كالليبرالية والعلمانية وما عندهم من شبهات، كذلك يمرض قلبك أيضا من هذه الشهوات، أو يجعلك من الثوار ويكون قلبك مليء على حكام المسلمين، أو يجعلك من الروافض عياذا بالله ويكون قلبك مليء على أمهات المؤمنين وعلى الصحابة أجمعين رضي الله تعالى عنهم وأرضاه، يمرض قلبك. فالإنسان أعز ما يملك ماذا؟ كما قال مالك، أعز ما يملك الإنسان دينه، فإن كنت لاعبا فلا تلعب بدينك. كذلك من المفاسد هو خامسا أن الخصومات ومجالسة أهل البدع قد يكون من عقوبتها أن توكل إلى نفسك، أن توكل إلى نفسك. فجاء عن بعض السلف: من جالس صاحب بدعة نزعت منه العصمة ووكل إلى نفسه، ووكل إلى نفسه، ومن وكل إلى نفسه هلك عياذا بالله. بل قال الثوري رحمه الله: من أصغى بإذنه إلى صاحب بدعة خرج من عصمة الله ووكل إليها، يعني إلى البدع عياذا بالله. كذلك من المفاسد، مفاسد الخصومات، أنها تلقي بين الناس العداوة والبغضاء، بل الأهواء كلها تلقي بين الناس العداوة والبغضاء، كما قال أبو قلابة: وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. وهذا حق، الناس لو كانوا على كلهم على السنة هل وجدت فيهم العداوة والبغضاء؟ لا، فالسنة رحمة والفرقة ماذا؟ عذاب. ذلك لما يأتي الداعية السلفي يدعو إلى السنة، فندعو إلى ماذا؟ إلى الرحمة، إلى الائتلاف، إلى الاتفاق، إلى الاجتماع، إلى الطمأنينة، لأنه يدعو إلى الجماعة التي كانت على عهد رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. من الذي يدعو إلى الفرقة والعداوة والبغضاء والاضطراب؟ هم أصحاب الفرق والجماعات. الناس كانوا على سنة، فجاء المعتزلي وفرق، والجهمي وفرق، والرافضي وفرق، والأشعري وفرق، والصوفي وفرق، إلى يوم الناس هذا. ذلك السلفي الناصح لنفسه والناصح لأهله ولقومه يدعو الناس إلى إيش؟ إلى الاجتماع على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على إيش؟ على بصيرة. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وكثير ممن يدعو إلى الحق إنما يدعو إلى نفسه، يدعو إلى الحق، إلى السنة، لكنه في الأصل يريد ماذا؟ عزة نفسه ورفعة نفسه، وهذا خلاف الإخلاص. فكيف بمن جمع بين خلاف الإخلاص وخلاف الاتباع؟ يدعو إلى نفسه ويدعو إلى حزبه الذي يخالف ما كان عليه السلف الصالح. الواجب على المسلمين قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، لا أدعو إلى أحزاب ولا جماعات ولا فرق ولا عنصريات ولا عصبيات ولا قوميات ولا شعوبيات، لا، إنما أدعو إلى ماذا؟ إلى الله جل وعلا. قل هذه قل يا محمد هذه سأدعو إلى من؟ إلى الله. على إيش؟ على جهل، على جهل الصوفية وجهلي، وإما أن يكون هذا الجهل جهلا محضا أو يكون هذا الجهل بخلاف ما كان عليه السلف. أدعو إلى الله على بصير، على علم، أنا ومن اتبعني. كذلك من مفاسد الخصومات ومجالسة أهل البدع خفاء الحق والبعد عن الحكمة، كما قال الفضيل بن عياض: من جالس صاحب بدعة لم يعطى الحكمة. كذلك هو ثامنا من مفاسد الخصومات غلق باب الفائدة، غلق باب الفائدة، كما قال البربهاري رحمه الله: المجالسة للمناظرة تغلق باب الفائدة. حتى مع شيخك، إن جالست شيخك تريد المناظرة فإنه سيغلق عليك ماذا؟ باب الفائدة. ابن عباس كان يبقى على باب زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه وأرضاه حتى يخرج ماذا؟ زيد، ولا يطرق بابا. فلما يخرج زيد ويرى ابن عم رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه على بابه ولم يطرق بابا، يعاتبه زيد على عدم طرق الباب: فأنت ابن عم رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. فقال عبد الله بن عباس: وهذا هو المنبغي أن يكون منهج طلبة العلم. قال: أريد طيب نفسك، أريد طيب نفسك. ذلك بعض تلاميذ ابن عباس حرموا علم ابن عباس لما كان منهم شيء من النزاعات وشيء من عدم يعني الأخذ على ابن عباس بالطريقة التي يريدها العالم ويريدها ابن عباس. وهذا كثير في كلام السلف، يبقى سادات الناس ومنهم من يكون من الصحابة على باب من؟ على باب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قبل الغداة، قبل الفجر، كما جاء ذلك في الدارمي في قصة أصحاب ماذا؟ الحلق. جاء أبو موسى الأشعري والناس على باب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه قبل الغداة، قبل صلاة الفجر، ما طرق باب على ابن مسعود، انتظروا. قال أبو موسى: أخرج أبو عبد الرحمن؟ فأجابوا بالنفي حتى خرج. ثم سأل ابن مسعود على ما كان في مسجد الكوفة. والحوادث في هذا الباب كثيرة جدا، الحوادث في هذا الباب كثيرة يعني جدا، كما قال رحمه الله البربهاري: قال المجالسة للمناظرة تغلق باب الفائدة. نعم. قال رحمه الله: والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، وليس في السنة قياس. السنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن. قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين: السنة مع القرآن على ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن تكون موافقة له من كل وجه، فيكون توارد القرآن والسنة على الحكم الواحد من باب توارد الأدلة وتضافرها. انتبهوا لهذا. لما تكون موافقة؟ قال: فيكون توارد القرآن والسنة على الحكم الواحد من باب توارد الأدلة وتضافرها. يعني لما يجيك أدلة من القرآن 10 فإن هذا من باب تواد أدلة وإيش وتضافرها. كذلك لما تكون السنة موافقة إلى إيش؟ موافقة للقرآن. قال ابن القيم: فيكون توارد القرآن والسنة على الحكم الواحد من باب توارد الأدلة وتضافرها. الثاني أن تكون بيانا لما أريد بالقرآن، بيانا لما أريد بالقرآن وتفسيرا له، فتكون السنة ماذا؟ تفسيرية. الثالث أن تكون موجبة لحكم سكت القرآن عن إيجابه، أو محرمة لما سكت عن تحريمه، أي تأتي بحكم إيش؟ جديد، ولا تخرج السنة عن هذه الأقسام، فلا تعارض السنة القرآن بوجه من الوجوه، فما كان منها زائدا على القرآن فهو تشريع مبتدأ من النبي صلى الله عليه وسلم تجب طاعته فيه ولا تحل معصيته، وليس هذا تقديما لها على كتاب الله. إخوان، هذا الكلام من الكلام المهم، فقد يعني سمعنا وأقوال شنيعة وقبيحة من بعض الناس. فمما سمعت قبل أيام مقالة لأحد الناس يقول: أنا لا أنتمي إلى مذهب، أنا قرآني، ولا أحكم عقلي لشخص عاش قبل 1000 سنة عياذا بالله، ولا أحكم عقلي لشخص عاش قبل 1000 سنة. قال شيخه، قال تلميذ شيخ الإسلام محمد، قال تلميذ شيخ الإسلام، تلميذ شيخ الإسلام بن تيمية ابن القيم، قال: فلا تعارض السنة القرآن بوجه ما، فما كان منها. لما تنقل مثل هذه العبارات؟ لأن وجدنا مثل هذه المنقولات الشنيعة البشعة عن بعض الناس في زماننا. قال: فلا تعارض السنة القرآن بوجه ما، فما كان منها زائد على القرآن فهو تشريع مبتدأ من النبي صلى الله عليه وسلم تجب طاعته فيه، ولا تحل معصيته، وليس هذا تقديما لها على كتاب الله، بل امتثال لما أمر الله به من طاعة رسوله، ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطاع في هذا القسم لم يكن لطاعته معنى، وسقطت طاعته المختصة به، وإنه إذا لم تجب طاعته إلا فيما وافق القرآن فلا فيما زاد عليه لم يكن له طاعة خاصة تختص به. وقد قال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاعه. وهذا الشخص يقول: أنا إيش؟ قرآني، ولا أحكم عقلي لشخص عاش قبل ألف سنة عياذا بالله. نعم. قال رحمه الله: هذا الكلام كلام باطل وساقط، وحكايته تغني عن إيش؟ عن الرد عليه. حق يقال، يعني حتى كلام ركيك: أنا لا أنتمي إلى أي مذهب، أنا قرآني. لما تقول أنا قرآني انتميت مذهب ولا ما انتميت إلى مذهب؟ انتميت إلى مذهب. لما تقول أنا قرآني انتميت إلى مذهب أو لا؟ انتميت. فأوله ينقض آخره، ينقض آخره، وآخره ينقض أوله. فكلام حكايته تغني عن إسقاطه والرد عليه، لكن هذا الكلام قد ينقله من ينقله أمام أناس قد يكون عندهم سطحية في التفكير أو سطحية في التعلم وليس عندهم عمق. لذلك قال عبد الله مسعود: أعمق إيش عن الصحابة؟ أعمق علما وأبر قلوبا. أعمق علم وأبر قلوبا. لذلك يقول شخص: الصحابة، نعم الصحابة هم الذين شاهدوا ماذا؟ التنزيل. وهم كما قال ابن مسعود: أعمق إيش؟ علما، وأبر ماذا؟ قلوبا. وهو الذي أرشد نبينا صلوات ربي وسلامه عليه إلى الأخذ عنهم والصدر عن أقوالهم في فهم الكتاب والسنة. من في مرتبة الصحابة؟ ممن جاء بعده الصحابة. نعم. قال رحمه الله: وليس في السنة قياس، ولا تضرب لها الأمثال، ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هي الاتباع وترك الهوى. المقصود ليس في السنة قياس، المقصود به الأقيسة العقلية التي يراد بها رد النصوص الشرعية. أما لو كانت الأقيسة شرعية عند عدم النص فهذا من أدلة الشرع، كما هو معلوم الشرع له أدلة، الكتاب والسنة والإجماع والقياس. ولكن أن نعارض بالأقيسة السنة فلا، كما قال الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وسلموا تسليما. نعم. ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقلها. وبعض الناس قد يكون عنده أقيسة فاسدة، وأحكي لكم ما ذكره الهروي في ذم الكلام وأهله عن علي بن عاصم قال: حدثني كاتب إياس بن معاوية قال: أبو حاتم هو أبو قبيصة قال: كنت عند إياس بن معاوية فقال له رجل: هل ترى علي بأسا إن أكلت تمرا؟ يقول هذا الرجل لإياس بن معاوية: هل ترى علي بأسا إن أكلت تمرا؟ قال: لا. قال: فإن أكلت خلفه كشوثا أو كشوتا، هو نبات أصفر يجعل في النبيذ، نبات أصفر يجعل في النبيذ، هل علي بأس إن أكلت ذلك؟ قال: لا. قال: فإن شربت خلفهما ماء هل علي بأس؟ قال: لا. فقال الرجل: فلما تحرم المسكر وهو من التمر والكشوث والماء، لما تحرم المسكر؟ طيب لما تحرم ماذا؟ المسكر. هل علي بأس إن أكلت تمرا، إن أكلت كشوثا، إن شربت بعد ذلك ما؟ قال: لا. فقال: لما تحرم المسكر إذن؟ فقال إياس بن معاوية: أرأيتك لو أخذت زنبيلا من تراب فصببت على رأسك هل يضرك؟ قال: لا. قال: فإن أخذت جرة من ماء فصببتها على رأسك أيضرك؟ تراب أصب على رأسك لا يضرك. جئت بماء وصببت على رأسك هل يضرك؟ قال: لا. قال: فلو صببت على رأسك زنبيلا من تبن هل كان يضرك؟ قال: لا. قال: فإن أخذت التبن والتراب والماء فجعلت منه لبنة ثم ضربت بها رأسك، قال: إذن أنت تقتلني. فقال: هذا أيضا كهذا. قال له: إذن كانت تقتلني هذه اللبنة، لما اجتمعت ماذا؟ قتلت. قال إياس: فهذا كهذا، فلا يضرب إيش؟ الأقيسة. لا تضرب الأقيسة في رد النصوص شرعية، بل الأصل في المسلم أن يقول سمعنا وأطعنا، هذا الأصل في المسلم. ولا تعارض في بين النصوص الشرعية في الأصل، وإنما التعارض في عقولنا كما قال ابن خزيمة رحمه الله، وذلك لنقص عقولنا وعدم كمالها. وأما في النصوص الشرعية كما قال ابن خزيمة لا تعارض بينها أبدا، وإنما التعارض جاء في الظاهر، وذلك لنقص عقولنا. وكما قال الشافعي رحمه الله: عقلك كبصرك، فكما أن بصرك له حد فعقلك أيضا له إيش؟ له حد. عقلك كبصرك، فكما أن بصرك له حد فعقلك أيضا له ماذا؟ حد. نعم. قال رحمه الله: من السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها، الإيمان بالقدر خيره وشره، والتصديق بالأحاديث فيه. والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق بها والإيمان بها. ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له مثل حديث الصادق المصدوق وما كان مثله في القدر. ثم ذكر رحمه الله باب القدر وتعريف القدر. هو مصدر قدرت الشيء إذا أحط بمقداره، القدر مصدر قدرت الشيء إذا أحط بمقداره، والقدر بالفتح ما يقدره الله من القضاء، والمراد به هنا هو تعلق علم الله بالكائنات وإرادته لها أزلاً قبل وجودها، فلا يحدث شيء إلا وقد علمه الله وقدره وأراده. ومعنى الإيمان بالقضاء والقدر أن تؤمن بأن كل ما في الكون من موجودات ومعدومات عامة وخاصة فإنها بمشيئة الله وخلقه، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. المسألة الأولى. المسألة الثانية أن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان بالله جل وعلا، فيجب الإيمان بالقضاء والقدر كما ثبت ذلك عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه لما جاء ذلك في حديث جبريل: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وكما قال الله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. المسألة الثالثة أن الإيمان بالقدر من الإيمان بالربوبية، أن الإيمان بالقدر، أخذنا تعريف القدر وأخذنا أن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، ومسألة الثالثة أن الإيمان بالقدر من الإيمان بالربوبية، ومن أنكر القدر فقد أشرك في توحيد الربوبية. فالذي لا يؤمن به يعني بالقدر فإنه لا يؤمن بربوبية الله جل وعلا، لأنه جحد قدره وعلمه وأنكر أن يكون ما يجري في هذا الكون بتقدير الله ومشيئته، ووصف الله تعالى بالجهل والعجز عياذا بالله. فتوحيد الربوبية لا يتم إلا بإثبات القدر، توحيد الربوبية لا يتم إلا بإثبات القدر. لذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد عقد باب ما جاء في منكري القدر وما جاء من الوعيد في من أنكره. لما؟ قال أهل العلم: ذلك تنبيها على وجوب الإيمان به، وقد جاءت أحاديث كثيرة في ذم القدرية وأنهم مجوس هذه الأمة. المسألة الرابعة: مذهب أهل السنة هو ما دل عليه كتاب السنة في هذا الباب من أن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم، قدر أرزاقهم وأجالهم وأعمالهم وكتب ذلك في اللوح المحفوظ، وكتب ما يصيرون إليه من سعادة وشقاوة، وكل ذلك قد جاء في النصوص الشرعية. وقد خالف في هذا الباب القدرية والجبرية، والقدرية منهم الغلاة فإنهم كانوا ينكرون علم الله المتقدم، غلاة القدرية كانوا ينكرون علم الله المتقدم وكتابته السابقة، ينكرون كتابته السابقة ويقولون الأمر ماذا؟ أنف. وهذا القول، قول هؤلاء الغلاة، أول ما حدث في الإسلام في أواخر عصر الصحابة، وأول من أظهر ذلك هو معبد الجهني، كما ثبت ذلك عند مسلم عن يحيى ابن يعمر قال كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، وكان ظهور هذه المقالة بالبصرة في آخر عصر الصحابة بعد عهد الخلفاء الراشدين وبعد خلافة معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، وفي آخر حياة عبد الله بن عمر وابن عباس وغيرهما من الصحابة ظهر بالبصرة رجل يقال له معبد الجهني ينكر القدر. فيقول يحيى ابن يعمر: فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. انطلقوا إلى إيش؟ إلى مكة، فنسأله عن هذا القول وعما يقول هؤلاء القدرية وعما يقول هؤلاء في القدر. فوفق لنا عبد الله بن عمر داخل المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله. أهل العلم نبهوا إلى مسألة هنا، فقالوا: هكذا المسلمون قديما وحديثا إذا أشكل عليهم شيء يرجعون إلى إيش؟ إلى جهالهم، إلى أهل الأهواء والبدع، إلى أنصاف المتعلمين، كما الآن في بعض القنوات الفضائية يأتون من أخس الناس عقلا وفهما وسقامة وضحالة لكي يقرر مسائل إيش؟ الشرع، ويستخف بالناس. قال أهل العلم: هكذا المسلمون قديما وحديثا إذا أشكل عليهم شيء يرجعون إلى علمائهم ويسألون علماءهم، ولا يستقلون بالأمر أو يكون لكل واحد منهم رأي أو ينقسمون إلى جماعات وأحزاب، لا، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم إيش؟ لا تعلمون. كل له قول، هذا الحزب له قول كذا وهذا الجماعة له قول، لا، هؤلاء جاءوا من البصرة إلى أين؟ إلى مكة بقصد مسائل أو مسألة واحدة؟ مسألة واحدة، ولكن هذه المسألة فيها إيش؟ ثبات على إيش؟ على الدين، ثبات على الدين، مع ما في السفر من مشقة وطول المسافة وفي تلك الأيام ما فيه من المخاوف، لكن قدموا مع ذلك يعني كله الرجوع إلى أهل العلم. ثم لقوا عبد الله بن عمر فقال: فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتفقرون العلم، عندهم بحث عن العلم، وذكر من شأنهم، فكل من كان جلس للتدريس أو للتعليم أو أطال لحيته وتأبط كتابه لا يصلح على كل حال أن يكون إيش؟ مصدر تصدير. مصدر ماذا؟ تصدير. فليس كل من جلس نبت، وليس كل من جلس يصلح أن يصدر للأخذ عنه. فهؤلاء قال يقرؤون القرآن ويتفقرون العلم. ذلك لما جاء إلى أحمد بن حنبل رحمه الله، يعني من جاء وقد نصحه أحمد في بعض أهل البدع، فقال هذا الرجل قد أخذ بهذه النصيحة، قال: إن لي جار يجالس فلان الذي أنت قد نصحتني عنه. إيش كان من أحمد كما جاء في الطبقات؟ قال: فانتفخت أوداجه واحمر لونه. ليش؟ هذا الأمر دين، فليس كل من جلس يجلس إليه، وليس كل من نطق يستمع إيش؟ إليه. نبينا صلوات ربي وسلامه عليه قال عن الدجال: إنأ عنه صاحب إيش؟ شبهات. قال الراوي: فانتفخت أوداجه واحمر لونه وأخذ يصيح: أكلما من قال قال رسول الله قال الله جلستم له؟ أكلما من طأطأ رأسه وأظهر تخشعا جلستم له؟ لا ولا نعم عين. هذا قد جلس إليه فلان وأضله وفلان وأضله وفلان وأضله وأخذ يعدد أحمد. فالشاهد أن الإنسان كما أنه يريد يعني أن الإنسان إذا أراد السلامة كذلك ينبغي عليه أن يختار من يأخذ عليه العلم ويأخذ عليه الدرس. قال: فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتفقرون العلم، وذكر من شأنهم ما ذكر، وأنهم يزعمون أنه لا قدر وأن الأمر أنف. قال: قال ابن عمر: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفق ما قبل الله منه حتى يؤمن بإيش؟ بالقدر. هؤلاء هم غلاة القدرية، هؤلاء هم غلاة القدرية. ومعبد الجهني قد هجره السلف وحذروا منه، فقد جاء عن أبي الزبير أنه كان مع طاووس يطوف بالبيت فمر بمعبد الجهني فقال قائل لطاووس: هذا معبد الجهني. فعدل إليه فقال: أنت المفتري على الله، أنت المفتري على الله القائل ما لا يعلم؟ قال: إنه يكذب عليه. إيش قال معبد؟ إنه يكذب إيش عليه. هل أخذ طاووس بقوله؟ لا، لأنه حدثه من؟ الثقات، كما طرق لما جاء وقد طرق الباب على أحمد رحمه الله، فخرج في بغداد، فخرج ممن كان عند أحمد في البيت، وخرج يفتح الباب فقال: من؟ قال: قل له رجل. فرجع قال: قل له من؟ ثم قال بعد كلام: داود بن علي الظاهري. وداود بن علي الظاهري كان له كلام في إيش؟ في اللفظ. فقال أحمد: بلغني كذا وكذا عنه، قد حدثني الثقة. فلم يدخله أحمد عليه في فتحديث الثقات ينبغي. الثقات ليس أصحاب الأوهام. بعض الناس يقول: أنت ترد أخبار الثقات، لما ترى هذا الثقة لا هو عدل ولا هو إيش؟ ضابط. الثقة من جمع بين أمرين، بين العدالة والضبط، هذا هو خبره ماذا؟ معتمد ويؤخذ به. أما أن يأتي تحدثه بزيد ويتكلم ويذكرها عمر ثم يكتبها بكر، هذا ليس بضابط وإن كان عدلا، أو يكون ضابط ولكنه ماذا؟ كذاب. فالثقة من جمع بين أمرين. لذلك هذه القواعد في قواعد الجرح والتعديل ينبغي أن نستخدمها في أخبار الناس وفيما يكونه من الناس، حتى لا نكون ماذا في مهب الريح، كل من جاء أحد بقول صدقناه وأخذنا به وانطلقنا منه. لا، فقال: أنت المفتري على الله القائل ما لا يعلم. قال: إنه يكذب علي. قال أبو الزبير: فعدلت مع طاووس حتى دخلنا على ابن عباس، حتى دخلنا على ابن عباس، فقال له طاووس: يا أبا العباس، الذين يقولون في القدر، قال: أروني بعضهم. قلت: ماذا تصنع بهم؟ قال: إذن أضع يدي في رأسي وأدق عنقه. لما؟ لأنه لم يكن مؤمنا بإيش؟ بالله جل وعلا. هذا كله دليل على أن السلف كانوا يكفرون غلاة إيش؟ القدرية. كانوا يكفرون غلاة القدرية. وأما عامة القدرية والقسم الثاني فإنهم ينكرون أنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، فينكرون مشيئة الله النافذة، وينكرون قدرته الشاملة، وينكرون أن للعباد إرادات وأفعال على الحقيقة، وأن الله هو خالق أفعالهم وإراداتهم، إلى آخر ما ذكره أهل العلم رحمهم الله جل جل جل وعلا. ينكرون أن للعباد إرادات وأفعال حقيقة، وأن الله هو خالق أفعالهم وإراداتهم من جهة ما يكون من القدرية ومن جهة ما يكون من الجبرية. نتوقف عند هذا ونكمل بعد صلاة المغرب بإذن الله جل وعلا. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.